يدخل الجنة سلامة الصدر؟ إي والله يدخل الجنة، بل ومن نعم الله على صاحب الصدر السليم أنه في الجنة قبل الجنة، لأن الله يعطيه من الطمأنينة والراحة والسعادة والسكينة والفرح، الفرح وين يباع فيه؟ في زمن كثر فيه الاكتئاب والهم والخوف والجزع والتوتر والرقات. ما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم رقات، كان يدلهم يرقون أنفسهم. الحين لو نفتح لنا استراحة رقية وصل الزحمة أظن الحفر الباطن، كل نبي يقرأ. وش فيكم يا الربع أنتم؟ لماذا قلقين؟ لماذا ضايقين؟ لماذا مهمومين؟ أخرج من قلبك الداء ترتاح، طهر قلبك. الحبيب يقول: من أفضل الناس؟ من أفضل رجل؟ من أفضل إنسان، رجل أو أنثى؟ قال الحبيب: أفضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله، من مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا غل ولا بغي ولا حسد، يعني قلبه أنظف من ثوبه، هذا أفضل إنسان بشهادة خير الورى عليه الصلاة والسلام. ولذلك الشيطان صار هذه الأزمان يوزع على كل واحد منا، وقليل منا من يسلم، قليل منا من يسلم. واحد يقول: أبشرك يا شيخ، ما نوم في قلبي غل، وندري إن بينه وبين واحد في المحكمة قضية. قلت: وابو ناصر؟ قال: لا، هذا الله يقطع تاليته. قلت: إيه، هذا اللي قطعك من العمل الصالح أنه يرتفع إلى الله، وتقول أني أنوم ما في قلبي غل، والله من الخرطي يا أبو فلان. تحتاج أنك تبدأ مع أبو ناصر، لأن سلامة الصدر تبدأ بإخراج السجين قبل السليم. أما تبدأ تقول كل المسلمين إلا فلان، هو فلان اللي هو منعك من الراحة والسكينة والسعادة والطمأنينة. سلامة الصدر التي تجمل بها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم، يحبون المهاجرين الأنصار، ولا يجدون في صدورهم حاجة، يعني حسد، مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. انظر القلب، يعطيه حلاله وهو محتاج، ويعطيه ماله. سعد بن الربيع أعطى عبد الرحمن بن عوف أحد زوجتيه وأحد بستانيه، أي حب هذا؟ أي سعادة بينهم؟ هؤلاء الذين سكن الحب في صدورهم فكانوا في الجنة قبل الجنة. بيوتكم تدرون أحبابي، كل واحد منا في المسجد، كل واحد منا، ولا واحد في بيت المسجد إلا وبيته أكبر من بيت حبيبنا عليه الصلاة والسلام، بيت عائشة. وترى بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها موجود إلى الآن، موجود إلى هذه الساعة، إنه قبره عليه الصلاة والسلام، 3 متر في 2 متر، هذا قبر محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا بيته عليه الصلاة والسلام. بيوتهم صغيرة لكن صدورهم وسع، وإن بيوتنا توسعت وضاقت الصدور، وصار الشيطان في هذه الأزمان يوزع علينا الإثم والعدوان، حتى أن الصالح إذا عجز فيه عطاه أي مرض من الأمراض: غيبة، كبر، حسد، بغض، تدابر، تلاحي، مشاكسة. ومن هنا يبدأ بعضنا يجمع الأمراض هذه، ثم يقول: يا شيخ الدنيا ما فيها خير. لا والله فيها خير، وفيها ناس سعداء، وفيها ناس مبسوطين، وفيها ناس من طلق نحجاجهم، وفيه ناس إذا سجد نسى نفسه، من أنه خلا بالله فارتفعت روحه إلى الله. وفيه ناس لا والله يطقها عدله وتنقلب عوجه، ويبيها شرق وتروح غرب، ويضحك ساعة. كم واحد يا أحبابي من اليوم، من الصبح إلى اليوم، ترى بعضنا ما عمره ضحك من قلبه إلى الحين، والله من بعضنا لا زال في صدره وحشة حتى وهي تغدى، ويقوم ينوم مكشر، ويقوم مكشر، وإذا دخل البيت قامت الحرب العالمية الثالثة، وإذا طلع من البيت قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، وإذا كل ما راح حتى عند الإشارات يلعن ويلعن، نسأل الله العافية. أعوذ بالله، يا أبو فلان وش فيك أنت؟ يا شيخ الناس ما فيهم خير. لا والله فيهم خير، بس أنت اللي دور في نفسك، عدل نفسك حتى ترتاح. وغالبا أحبابي إذا تلوث القلب تلوثت الحياة كلها. والله تتلوث الحياة كلها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم علمهم الحبيب أن يدعوا لإخوانهم الذين سيأتون من بعدهم وسوى الذين أتوا من قبلهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الثوب تغسلك اليوم، والفنيلة تغيرها كل يوم، والاغتسال في أسبوع مرتين وخمس وثلاث، وما شاء الله معتني بأناقتك وبطيبك، ويا سلام ولو الشماغ ما فيه مرزام ما جيت المحاضرة اليوم، لازم يصير المرزام زين وتمشخص. نعتني بمظاهرنا، وين قلبك جعلك في الجنة يا أبو فلان؟ قلبك، قلبك من زمان ما غسل، يحتاج إلى وضوء كما احتاجت بدنك إلى أطرافه إلى وضوء، ويحتاج إلى غسل كما احتاج إلى بدنك إلى غسل. والغسل القلبي ليلي، كل ليلة لا تضع رأسك على الوسادة إلا وقد أطلقت السجناء. أحبابي، لو أن أحدا منا أعطي كيس اسمنت وقيل حطه فوق رأسك سنة، وش رأيكم؟ والله أن حياته عذاب، شايل كيس اسمنت 50 كيلو يقوم به ويقعد، عذاب لأنه شايل اسمنت. طيب اللي شايل في صدره بغض المسلم، والله أن حملك أثقل من راعي الاسمنت، والله إن قلبك ما فيه من الغل يجعل. الحين بسولف لك عن أنت مبسوط واحد ما تحبه، أقول أبشر رزقها الله مليار 1,000,000,000 وانت ما تحبه، وش بتقول؟ اهب وش جابه؟ خبل خابره، خبل ما يفهم ولا، والله يا أخي الدنيا حظوظ ولا مهم كفو يا حسود، ما هم مرتاح مع أنها ما جاء شيء هو ولا أخذ من شيء، ما يرتاح قلب، قلبه جمرة، وكلما هف الشيطان على جمرة تواقدت. لكن المؤمن أبشرك أبو فلان رزقها الله مليار، الله يجعله أقل ما يملك، والله يا الربع أني فرحت له كأن المال لي مهب له. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحسد ما أحد يدعي السلامة منه، ما خلا جسد من حسد، وسأذكرها الآن تفصيلا. لكن سأعود أحبابي، أعظم عطية عطاها الله أهل الجنة ما هي؟ هل هي الحور، حور العين؟ لا، أعظم عطية قبل دخول الجنة، بعد دخول الجنة أعظم عطية رؤية الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا كريم لا تحرمنا نظر إلى وجهك العظيم يا أكرم الأكرمين. لكن قبل دخول الجنة أعطى الله أهل الجنة عطاء، والله لو لم يعطهم إياه ما تلذذوا بالأرائك ولا المنابر ولا اللؤلؤ ولا الحور ولا الدور ولا الخيام ولا أنهار العسل ولا الخمر ولا اللبن ولا الماء، ولا يرتاحون وفي عذاب لو ما عطاهم الله قبل ما يدخلون الباب هالعطية. تدري وش هي؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. قبل دخول الجنة أخذ الله من قلوبهم الغل، معنى ذلك إخوانا على سرر متقابلين. ولذلك ورد في الحديث عن أول زمرة تدخل الجنة، قال الحبيب بعد أن قال كأن شبههم بالقمر، قال قلوبهم على قلب رجل واحد، لا تباغضا ولا تحاسد بينهم. هذه القلوب السعيدة، وفي الدنيا لن يسعد القلب حتى يدخل جنة الرضا إلا بأن لا يكون في صدره غل. نعم، والغل معناه تشرح على واحد وتزيد الشرهة، تبغض واحد ويطول الهجر، تحسد واحد ويبدأ ويزداد الجمر، وهكذا. فإذا سلم القلب من كل لأواء وداء صارت صلاتك سعيدة. أحبابي، ليه صلاة بعضنا الحين لو يدخل ملك الموت مع هالباب، الله يطول في أعماركم على الطاعة، لا تقولون ابن عتيق جاي من ملك الموت معه من الرياض، ولكني أضرب مثالا، دخل مع الباب وقال من أراد أن يكون آخر صلاة له في الدنيا صلاة المغرب سأقبضه، واللي يبغى يعيدها بتركه يعيدها. شو رأيكم بتعيدونها؟ أول واحد منكم بطمر فوق الطاولة وانزل وصلي، لأنني غير راض ولا أحد راض على صلاته. ليه من تبراضي على صلاتك؟ لأن قلبك مهم مطمئن فيها، وقلوبنا تهرب منا. أحد أكبر أسباب أن القلب لا يجد لذة المناجاة لله أمراض القلب من كبر وبغض وحسد وعد من الأمراض الكثيرة اللي سنذكر بعضها. ولذلك لا بد أن يسلم صدرك حتى ترتاح وتسكن صلاتك. بعضنا صلى ولو تقول أسألك بالله وش قرأ الإمام فهو الركعة حك راسه. بل أنا سألت واحدا في صلاة الظهر قلت وش قرأ الإمام هو الركعة قال والله على طرف لساني. قلت صلاة الظهر الله يفتح لك باب من عنده ما فيها جهر أنا ولن تندري عنه. لكن مسكين ضايع. وأحدهم يقول والله يا شيخ أني صليت بجماعة مسجدي صلاة العصر 6 ركعات ما حد قال سبحان الله وأظني لوني مواصل ما حولي أحد وراي. وين هالقلوب هذه؟ أين القلوب؟ ولذلك أعود من أراد قلبه أن يتلذذ بالطاعة والصلاة اسأل نفسك أيها الحبيب هل يوجد في قلبك شحناء؟ هل يوجد في قلبك أمراض؟ وهنا أيها الأحباب أبدأ وإياكم القلب السليم هذا وسلامة الصدر من ماذا؟ سأذكرها واحدة وبسرعة. أول مرض يدمر حياتك ويجعل حياتك في هم ويجعل صدرك ممتلئ ضيق ودائما مهموم هو أن تكون أعمالك جزء منها ليس لله خالصة. شوي ريا. شوي ريا يعني شوي سرطان. يعني يذبح الذبائح أبو فلان ونعم 60 حمراء ويطبخ ذي في مرق ذي خرطي كلها مهيب لله كلها عشان يمدحون الرجال بيض الله وجهه الصب على يمناها السمن يصب سمن ولا دبس ولا زفت كلها خربانة. أنه لا يريد بذلك الله والدار الآخرة. ولذلك سيقول الله له قد قيل خذوا عبدي إلى النار عياذا بالله. الرياء يدمر العمل يدمر السعادة يدمر الصدر. أنت خلقك الله وحده فلا يكن معه أحد في قلبك. الله واحد في الخلق لا بد يكون واحد في القصد واحد في الخلق واحد في الحب. ولذلك بعضنا حتى يقول الله يا كد مالك خلق ربيناهم وكبرناهم ووظفناهم أعوذ بالله أنت اللي مربيهم رب العالمين مو بنت الله يعود. كنت رجالا عطاك الله ومديتهم من مدة الله ها ولا أنت ما منك شيء. ولذلك بعضهم يا كد مالك خلص أعطيت أخوي وزوجته وأبوي مات ونصره صغير وكبرته. يا حبيبي راح عملك كله. لا تتبعوا صدقاتكم بالمن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى بطلك لأن الله غني ما يحب أحد يتمنن عليه. بعضنا نعم يعمل العمل الصالح وإذا درى الناس يثنون عليه انتفش وانتشى وانبسط. يا أخي انت تعمل لهم ولا لغيرهم. بعضهم يقول يا شيخ يوم جاء الحفل الختامي أعطاهم كلهم شهادات تقدير إلا أنا والله يوجيه سود الله ذيك الوجيه لو أني يدري كان ما ها يعني قلت تشتغل لهم الله يزيدك حسرة يا البعيد. تقعد أن تشتغل للمخلوقين يا طول ليلك ليلك أظلم لأن الذي لا يعمل لله الله يقلب عليه السعادة عذاب. وبعضنا يصلي فلا يجد لذة موظف موظف أنت تجري على رزقك وتساعد إخوانك ضع نية حتى ترزق وحتى تسعد. لذلك أول مرض يدمر الحياة الرياء أن تحب أن ترائي أو أن تسمع تحب مدح الناس وتحب ثناء الناس. وبعض الناس إذا جلس على المركة بدأوا الناس يستلمونه بيض الله وجهك بفلان اللي فيه. وإياك أن تكون من المداحين وإياك أن تقبل يا الممدوح أن تمدح في وجهك لأن بذلك يجيك إبليس يقول أنت خلاص أنت مفحوص فحص دوري أنت عديت الخط أنت رجالا خل بس غيرك يلحقك. وهذا من كيد الشيطان وعمله. كل واحد منا أدرى بنفسه والعيوب اللي في عندي والله ما تدرون عنها ما يدري عنها لنا واللي فيك والله ما يدري عنها لنا. فاستحي من الله واسأل الله جل وعلا. دائما المنكسر بين يدي الله يعطيها الله لذة العمل لأنه ما يقول وقفت أنا لازلت مقصر لازلت مقصر يا رب اقبل أعوذ بك من انقلاب القلب يا مقلب القلوب. ومن هنا مع لون النفس تصل فلا تمن ولا تحب المدح إن جاك المدح دون طلب فهذا من عاجل بشراك. لكن اعلم أن الناس إذا مدحوك تدري وش يمدحون فيك؟ يمدحون ستر الله عليك. باختصار كلنا إذا مدحنا هو المدح أن الله ساترنا. أما والله لو أن للذنوب روائح ما جلس أحد إلى أحد. ولذلك تقول أنت أعلم السر وأخفى أنت العليم بذات الصدور أنت الملك أنت القيوم، اللهم لا تفتني بما يقولون، ولا تؤاخذني بما يقولون، ولا تفتني واغفر لي ما لا يعلمون. إذن العمل الأول، المرض الأول الذي يلوث سلامة الصدر، وتأمل قول الحبيب، قول الحبيب في الحديث الذي يرويه عن الله، الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رجل عنده من الأبناء 16 أو 14 لا أذكر، كلهم ما شاء الله من الصالحين، فقلت له: ما شاء الله 14 ولد قضاة وطلبة علم وجوههم نيرة، يا أخي بعضنا عندها أربعة وناش بهم كلهم، واحد يفحط، واحد يدعون الناس عليه بسببه، واثنين ما يدري وينهم فيه، وانت ما شاء الله كلهم حولك. قال: لأني ما دعوت لهم يوما من الأيام. وشلون يا أبو ناصر شلون ما دعوتهم؟ قال: والله ما خصصتهم يا شيخ بالدعوة، أدعو لأبناء المسلمين فرد الله دعائي في أبنائي. الله يزين هالقلب يا أبو ناصر، ما خصصتهم؟ قال: لا والله، أتصور عيال المسلمين، يا رب لا تفجع مسلم بعياله، يا رب حبب إليهم الإيمان، يا رب ارزقهم، يا رب وفقهم، وبشرك رجعت كلها في أبنائي. وش رأيكم أن تعاهد من اليوم ندعو للمسلمين، ونبدأ باللي بيني وبينها، ها بيني وبينه حرب داحس والغبراء، ها بيني وبينه يقول أدعي له يا شيخ، ادعنا، لأنها من علاجات طهارة القلب أن تدعو لمن تبغض. تدري ليه؟ لأنه أخطأ في حقك وأنت مخطئ في حق ربي. إذا دعوت لمن أخطأ في حقك، قال الله: أنا أولى بالعفو منك فعف عنك. الله كريم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولذلك القلب اللي يدعو للمخالفين له وتبدأ بالمخالف، نعم، مع أنك لو تدعو عليه وهو ظالمك جائز، مو بحرام، لقول الله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكن لو بغيت تختار، قال الله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال الله: لو خيرك يخيرك، لو تقول: يا ربي اختر لي، اختار لك العفو. لماذا؟ لأنه عفو ويحب من عباده العافين. ولذلك الرجل الذي كان يداين الناس، يقرض الناس، شريطي من بني إسرائيل، فكان يقول لغلمانه: إذا رأيتم معسرا جيبوا له ورقة إحضار من الشرطة. لا، بعضنا يقول المعقب صك عليه حتى يدفع. قال: لا، إذا رأيت معسرا فأنظروه عل الله أن ينظرنا. فلما أتى مات وقام للحساب، قال الله: عبدي فلان نحن أولى بالإنظار منه، خذوه إلى الجنة، أدخله الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. ولذلك الدعاء للمؤمنين عبادة لا يستطيعها إلا صاحب القلب السليم، صاحب الإيمان، ذاك اللي قلبه في الآخرة مهم في الدنيا. يا أخوان، ما تعبنا، تعبتنا الدنيا، نخاصمهم لأجل دنيا، ونقطعهم لأجل دنيا، ونتفارج لأجل دنيا، ما تخلي شيء للآخرة. يا ربي ظلموني، أخذوا مالي، قطعوني، شتموني، لعنوني، انتقصوني، ومع ذلك يا رب عفوت عنهم لك. ومن عفا وأصلح فأجره على الله، أجره على الله. الله يا أخي، بعض البشر إذا قبلوا عليه القبائل والرجاجيل والعالم جوه طالبينك، قال: جتكم يا الفلان، أقبلتوا علي، والله اللي يردكم ما في خير. يا مسكين، وربي ربي داعيك قبلهم، اجعلها له، وانظر العزة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، العافين عن الناس على صعيد المحشر، إذا وقفوا وقفوا حفاة عراة غرلا، النار قد جذبت، وجاء ربك والملك صفا صفا، وشاب الصغير وذهلت المرضع، ووضعت الحامل حملها، نادى مناد على الخلائق: فليقم من له حق على الله ليدخل الجنة بلا حساب، فلا يقوم إلا العافين عن الناس. الله، ذاك الموقف يتمنى الواحد له ألف ظلموه وعفى عنهم ليعفو الله. ولذلك الله أمر الصديق رضي الله عنه، والنبي المصطفى صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، أمره أن يعفو عن مصطح ومصطح بن أثاثة رضي الله عنه قذف أم المؤمنين عائشة، عرضها أغلى من عرضي وعرضك وعرض كل إنسان على وجه الأرض، فداها نحورنا ودماؤنا وأبناؤنا وما نملك، ومع ذلك وقد قذفها أمر الله أن يتصدق عليه وأن يعفى عنه وأن يصفح عنه. والله لو والله بيقبل عذر واحد انقاطع واحد كان قبل عذر أبو بكر أن يقطع مصطح، لكن ما قبل عذره وأمره أن يصله وأمره أن يعفو عنه، بل وعلق العفو بعفوه فقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، بلى إذن اعفوا حتى يعفو. ولذلك الصديق عندما عفا أتى قال بلى نحب أن يغفر الله لنا، فتصدق عليه وعفى عنه. مو بيقول واحد خلاص يا بالحلال أنا عافي عنه بدون ما قابل وجهه ولا شوفه، لا يا حبيبنا، بدون ما تقابل وجهه ما كمل، لكن لو رحت تطق الباب ولا فتح لك أبشرك عملك يرتقي وأنت في خير، والله يحسن عزاه في نفسه، لكن لابد يعلم الله جل وعلا منك الصدق. إذن أعود للحسد، إن المفروض أن خرجنا منه. إذن الحسد يتلوث النفس ويصاب الإنسان به لا محالة، كما قال سعيد بن المسيب أو الحسن البصري أبو سعيد عليه رضوان الله ورحمته من فقهاء التابعين، يقول ما خلا جسد من حسد غير أن التقي يخفيه والشقي يبديه. لابد واحد قرين معك دارس معك ارجع بالدكتوراه وانت لازلت ما معك إلا سادسة ابتدائي، مع أن السعادة ما هي في الشهادات ولا في الأموال، يمكنك أسعد منها ما ندري، لكن النفس تتحرك أحيانا، يتحرك زميلك اللي كنت وياه تدرسون ليلي رجع معه وظيفته ولا مال، انت وياه تبيعون انت خسرته كسب، قد يلوث الشيطان النفس. تزوج فلان، من فلانة؟ أسألك بالله فلانة؟ اركض معطيه ربي، يبدأ ينتف هاللحية ويقطع هالبراطم ويعضعض فيها الأصابع، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومن أخطر ما يصيب الإنسان الحسد أنه يأكل حسناته، يعني لو أن الإنسان حسد إنسانا من 10 سنوات معنى ذلك 10 سنوات ما له ركعة واحدة رفعت إلى السماء. لما؟ لأنها أكلت. الحبيب يقول إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. اللي شاب له على غمر أرطى ها قبل ما يجي للمسجد وحطه في المشب، إذا رجعت عقب العشاء وش تلقى منه؟ رمال في وجه العدو. إيه والله حاشا لوجهه الطاهرة، راح إيه راح. هذا مثل الحسد، أعمال تاليتها كلها رماد، أعوذ بالله من النار. لذلك أيها الأحباب طهروا القلوب. ومن أخطر، أنا ذكرت علاج واحد، ادعو للمحسود. الثاني أذكر لك خطر، من أخطر ما يدمر حياة المحسود أنك قد تصيبه بعين. تصدق لو تقتل إنسان بعينه كنت ما تدري، ينقلب سيارته يمرض. الحبيب يقول العين حق، ولو أن شيئا سابق القدر لسبقته العين، إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. مع أن ما ندعو للوسوسة، بعضهم كل ما جاء قال لا إله إلا الله صل على بسم الله الرحمن، وش فيك خائف من العين؟ لا لا تخاف من العين، تحصن ولا يجيك شيء. لكن نقول لإنسان ما تحصن، امرأة رايحة للزواج ومتزينة والراقص عند الحريم وجتها صاروخ أرجو واحد ما ذكرت الله، الآن مطلقة وفيها سرطان في الرحم وفيها طايح شعرها بالكيماوي ويمكن سببها عين من عرسال فلان. لذلك نقول للحاسد احذر احذر فقد تقتل بعينك. والحبيب قال عندما نظر رجل إلى سهل بن حنيف رضي الله عنه أراد أن يغتسل ونزل في بركة الماء وجلده جميل، قال جلد ولا جلد مخبأة، جلد ولا جلد بنت ما شافتها الشمس. شوف الوصف، فلما قاله سقط في الماء وتلمض وكاد يموت، أخرجوه. فقال الحبيب هل تتهمون له من أحد؟ التهمة من جريمة، إذن العين جريمة. قالوا فلان يا رسول الله، قال أدعوه، فدعا فقال اغتسل له، فغسل وغسل وجهه ويديه وركبتيه وتمضمض في الماء، فقال علام يقتل أحدكم صاحبه. الحبيب سماه قتل، قتل. ألا هل بركت؟ ما قلت تبارك الله؟ بعض الناس يقول صل على محمد، لا هي الصحيح تبارك الله، أو تبارك الله وتدعو له، أو تقول لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو تقول ما شاء الله. عموما فأقول هذه من أخطارها. المرض الثالث، الأول قلنا الرياء، الثاني الحسد، الثالث الهجر والقطيعة. والهجر والقطيعة في هذه الأزمان، يقول واحد والله ما حسدت إنسان، الله يجزاك خير، الله يجمل حياتك بالطاعة، لكنك ما حسدت إنسان، هل هجرت إنسان؟ اسمع هذا الحديث: من هجر مسلما، والحديث حسنه الألباني، من هجر مسلما فوق ثلاثة أيام فمات دخل النار، نعوذ بالله من النار. ومن هجر مسلما سنة فهو كسفك دمه، أن يبعث قاتلا له، صلى الله العافية. ويقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، 72 ساعة. اليوم الأربعاء دريتوا الأخبار وش بيصير في رفحة بكرة عقب صلاة، قبل صلاة المغرب بشوي، بيقع في رفحة خطب جلل وأمر عام، على أهل الإيمان أن ينتبهوا، والله إن الأمر لمفزع. ما الذي سيجري غدا؟ أعمالنا سترفع إلى الله، هذا اللي بيحصل في رفحة وفي عرعر وفي الرياض وفي كل الأرض. كيف سترفع الأعمال؟ طيب يا شيخ ما في شيء جديد، فالأثنين والخميس ترفع. المصيبة أن رجلين أحدهما معنا، تراني والله ما أعرف أحد لكن هذه من عندي، أحدهما لربما معنا لن ترتفع صلاته شبرا عن رأسه، مع أنه طفلان اللي ونعم مصلي كريم فزوع في خير وفي قلبه رحمة، وعدد من صفات الرجولة والدين والإيمان عدد، وصلاة مهم مرفوعة ولن يقبلها الله، وسيأمر الملائكة أن يغلق السماء عنها، ما جريمته؟ بينه وبين واحد من عيال عمه ولا جيرانه ولا مسلم من المسلمين شحناء، تجاوزت ثلاثة أيام. يجي الخميس ما اصلحوا، الله يحسن عزاك يا ابو فلان في صلاتك. أرأيتم أكبر من هذه المصيبة؟ والله لو يحترق بيت أحدنا ويذهب ماله وتقطع أقدامه أهون عليه من أن يكون للسنوات طوال ما رفعت له الطاعة بسبب قطعه لمؤمن، قطعه لرحم أو هجر لمسلم من المسلمين. الشيطان في هذه الأزمان لما رأى الطاعة في وجوهكم والخير عندكم وبعضنا يصلي ما شاء الله وطائع وفي خير، أغلق على قلبه القبول وسكر على مضخة القلب. القلب هو مضخة رفع الأعمال. أنتم يوم بنيتوا بيوت يا أخوان، يوم أن بنيتم بيوتا ما وضعتم خزان أرضي وحطيتوا خزان علوي وحطيتوا بينها دينمو، صحيح؟ لو ما في دينمو ما نفع الخزانين. وهذا مثل بعضنا، مملين الخزان الأرضي أعمال صالحة، العلوي السماء عند ربي، وخربان قلبه ولا ارتفعت له ركعة من سنين. قال رجل: إن لي ابن عم لي 7 سنوات ما سلمت عليه. قلت: الترجمة الشرعية لكلامك سؤالك، أعيد لك سؤالك؟ قال: إيش كيف؟ هذا سؤالي. قلت: لا بعيده أنا لك. قال: تفضل يا شيخ. قلت: سؤالك يقول يا شيخ أنا لي 7 سنوات ما رفعت لي ركعة، ولا صيام رمضان ولا حج ولا آية ولا ذكر ولا عبادة، لي 7 سنين ما رفعت، كيف ترتفع الآن؟ فذهل. قال: أنا ما قلت السؤال هذا، قلت: هو ترجمة سؤالك، 7 سنين ما تسلم، 7 سنين ما ترتفع أعمالك، أما تخشى الله؟ أما تخاف على نفسك؟ لا تقول أي عذر. أعذار القاطعين للأرحام عند الله غير مقبولة. تبي حقك خذه في المحكمة بس سلم عليه، خذ حقك لا حرج. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقصدين. ثم اسمع ماذا قال: متقاتلين ودماء ورمي وموت. قال الله إنما المؤمنون إخوة لا زالوا أخوة متقات أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. لذلك من خطورة من أخطر أمراض الصدر القطيعة والهجر. أما القطيعة فأبدأ بها، القطيعة قطيعة الرحم. تأمل في كتاب الله، خذ مصحف، الزنات في القرآن ما لعنوا مع أنهم من أقبح الناس حالا يوم القيامة، السارق في القرآن ما لعن مع أنه مجرم تقطع يده، لكن قاطع الرحم سماه الله مفسدا في الأرض ولعنه ولعنه. وإذا لعنه ربي سجنه في الدنيا قبل الآخرة، منع من صلاح أبنائه ومن بركة ماله ومن صحة جسده ومن عافيته. تفرق الناس من حوله، عنده فلوس لكن معذبه رب العالمين بما وهبه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم. يسمعون المواعظ لكن يظنها للي جنبه، هين عاد يا شيخ أسلم على أبو محمد، والله لو تطبق السماء على الأرض يا حبيبنا، السماء ما هي طابقة، والله والأرض سالمة، والله يحسن عزاك، أنت عادي الله. القاطع إذا وعظ وما اتعظ قلبه مغلق والمفتاح مع الشيطان. ولذلك قال الله بعدها، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يجي يعطيك أعذار، أعذارك غير مقبولة يا حبيبي. يا شيخ تبي حقك خذه في المحكمة، تبي تتركه له بيض الله وجهك، السلام لازم تسلم، سلم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لا تقطع زواجهم، احضره اجتماعهم، احضره ولك حق ماخوذ منك. ما نقول لك لا تاخذ حقك، حقك شرعا، إن عفوت فخير وإن طلبته فحق ولا تلام، لكن تهجر أخوك. بعضنا يوم زوج ولده البنت أخوه وطلق الولد البنت، تقاطعوا وهم طلق البنت، ما طلق أخوك الله يجزاك خير، أخوك مو طالق، هذا البنتك اللي طالق الله يجزاك خير، وهذا اللي وشرع الزواج شرع النكاح شرع الطلاق، والله يجعله خير ويرزقها خيرا منه ويرزقها خيرا منها وتنتهي. لا شيطان، لا أبو فلان أبي سلف 50,000 ما عندي، الله يجعلك الفقر، والله ندري إنه عندك لكن بخيل قعيطي. حلاله يا أخي ولازم يعطيك يا أخي، إن عطاك ببيض الله وجهه، ما عطاك ما تقطعه، لا والله ما أشوف وجهه غير ذاك اليوم. هذا الشيطان يعبث بالقلوب. لذلك الله في القرآن لعن، وتدروش معنى لعن؟ أعاذكم الله من لعنته، معناه طردك من كل باب سعادة وفرح وجنة. يجيك عيالك أغلاهم يعذبك، يعطيك مال ويسلط المال عليك، مرة من أجمل النساء بنت فلان ما أخذها وطيبها وطيبها لها وابوها، وهي اللي تنكد عليك عيشتك كلها. سبحان الله يا شيخ، أنا ما أدري، مهموم. أنا أدري محمد ولد عمك خالد، يجي الواحد يقول يا شيخ من الأرحام، اسمع الأرحام منهم، جدك وجدتك، والدتك ووالدك، عمك وعمتك وأبناؤهم، أخوك وأختك وأبناؤهم، خالك وخالتك وأبناؤهم، يعني بعضنا عنده 600 رحم الله يعظم أجره. ها يقول واحد طيب يعني أنا ما بيني وبينهم مشاكل بس إني ماني بصلهم، لا أنا ما أتكلم، اللي ما بينه وبينهم مشاكل هذا ليس بواصل وليس بقاطع، ما عليك إثم، لكنك حارم من نفسك الأجر. لكن لو يجي واحد ولد ولد ولد عمك ويصير بينك وبينه نفرة وتتقاطع، سميت قاطع رحم ونزلت عليك عقوبات الله إن لم تصل لتوصل. أحبابي الله عندما قامت الرحم بين يديه، تصوروا أنت لو تطلع الآن في شارع من شوارع رفحة وتجي مرة تقول تكفى وأنا أختك، لاحقها له سلب من سلاب البشر يريد أن يختطفها، تتركها وهي تنخاك، مسلمة مؤمنة أختك فيها الدين ومجرم يريد أن يأخذها تتركها؟ والله ما واحد منا يتركها، أن ينصرها ولو راح عمره فيها، ودافع عن عرض مؤمن، بيض الله وجهك. طيب تعال معي، أنت عندك فزعة، طيب اسمع الرحم ماذا فعلت أمام الله. الله الملك جل وعلا. قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. تستجير بالله من أن يقطعها عبد من عبيده. هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله، انظر الملك، انظر عزة العزيز الحكيم، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى رضيت، قال فذلك لك. معناها إذا لازلت تقطع أن تتحدى رب العالمين. بعض البشر ما نقدر نتحداهم، صحيح؟ بعض البشر والله نضعف منهم، ما نقدر عليهم، فكيف تتحدى ربي الذي رزقك وأجلك وسعادتك وبركة عمرك؟ ولذلك قال أقطع من قطعك، مو يقطع ما يعطيه فلوس، لا، يعطيه ويعطيه ويعطيه ليشقيه سبحانه وتعالى، يعذبه بما وهبه. ولذلك إياك أن تجرب، بادر. ولذلك كثير من الأمور اللي في حياتنا، تدرون ليه ما توفقنا؟ ليه ما سعدنا؟ ليه ما صلح أبنائنا؟ ليه ما فرحنا؟ ليه صدورنا مهمومة؟ ترى ثمنها اتصال جوال بربع ريال بعد الصلاة، السلام عليكم، من؟ بسم الله، وش مت لي سنتين ما كلمتني، اللي بيننا راح، وينك فيها جاي أحب خشمك، ولو هالمخطي ولو كالكبير وهو الصغير، لكن اجعلها لله، أقسم بالله ليزيدنك الله عزا، لقول الحبيب ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ما في قلبه غل حتى على الذين قتلوا أصحابه وطردوه من مكة، وقف بين يديهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا اللهم، وهم مشركين، مشركين يا الربع، مهم مسلمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم، ما في قلب العظيم عليه الصلاة والسلام محمد غل، والله جل وعلا نزع ما في قلبه. ألم نشرح لك صدرك؟ ومن شرح الصدر ألا غل فيه. ولذلك وهو يرعى الغنم، حادثة شق الصدر، شق صدره ونزعت علقة الشيطان منه، وقبل العروج إلى السماء لفرضية الصلاة شق صدره في حادثتين، صدر السليم. ومدح كل مؤمن قلبه مخموم. مخموم، أهل القصيم عندهم لغة عامية فصحى، يقولون خم البيت، وهذا صحيح في اللغة، خم يعني نظف، خم يعني أزل، وما أجمل كلمة خم، خموا قلوبكم، لأن البيوت نظفناها عبادة، لكن أنظف بيتي وأنا قاعد في وسط نار وفي وسط زبائن أكرمكم الله من الأحقاد. إذن أيها الأحباب، تأمل يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف قيل 37 سنة ظلم، 37 سنة ظلم، ولما قابله إخوانه، قبل ما يقابل، قبل ما يدرون أن يوسف، ماذا قالوا عندما أخذ أخا له يسمى بنيامين أخاه؟ فقال عندما أمرهم بأن يأتوا إليه ووضع الصواع في رحل أخيه، ثم أذن إنكم سارقون، فلما وقفوا عنده قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني أنك يا يوسف حرامي، يعني أن السارق يوسف، أنك في صغرك قبل أن يكيدوه كيدا كنت سارقا، وهذا كذب. تصور لو واحد منا وده يسمح عن واحد من عيال عمه، قال والله بسفح عنك، لكن أقول والله إن سويتها ثاني مرة لأجيب المشعاب وأطق، قال الشرها مهوب عليك، الشرها على اللي جاين يطلب منك السماح، صحيح؟ يجي الشيطان يخربها. لكن يوسف لأنه نبي، ولأن الله طهر قلبه، أسرها في نفسه ولم يبدها لهم، فلما عرفوه بدأوا يعتذرون آثرك الله علينا. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. حتى الاعتذار، العظماء لا يلجئون من أتى للاعتذار أن يبدي اعتذاره. بعضهم يقول تعال، يقر بالخطأ وقدام الناس، ها، في مجمع من الناس، ويذبح له ذبيحتين ويحط شهود، وما صار لله حبيبنا، هذه الطليين الله يجزاك خير، وهذه عشان عيون الناس، ما هي لله، لا تلجئ معتذرا إلى الاعتذار. هذا سماء، هذا سمو النفس، وهذا الإيمان الذي وهبك الله إياه. إذن صلة الرحم تقطعك لربما من الجنة. الجنة، نعم. والدليل يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري قال لا يدخل الجنة قاطع، أعوذ بالله، أي قاطع رحم. وترى ما هي بالجنة بس اللي عند ربي في الآخرة، القاطع حتى جنة الدنيا لا يجدها. لا يدخل الجنة قاطع ولا تفتح. بعضهم يقول خلنا نتعاتب، العتاب صابون القلوب. لا والله، صابون منتجه الشيطان من مصنعه. لا تتعاتبوا، بل قل كل ما جرى أعرفه وتعرفه، ولا نفتح الماضي، الله يعفو عنك. إلا إن كانت حقوق مالية فلا بد تتفقون عليها، فيه مظالم ميراث غيره فلا بد أن تنهوها حتى لا تفتحوا للشيطان بابا فيعود إليها. أما إذا كانت أمور معنوية عفى الله عنك، وهو يقول عفى الله عنك، وابدأ معه في صفحة من الجمال. أسأل الله أن يعينني وإياكم على الوصل حتى يصلنا الله. الثاني مرض الهجر، الرابع. والهجر هو أن تترك إنسان من الكلام والسلام 3 أيام بسبب مشكلة. وبعضنا يصدر أحكام مهجور، وين كنت تطلعني من الجنة مهجور؟ يقول واحد والله أنك طحت من عيني، وعينك هي جنات عدن، عشان طحت منها طلعت من الجنة. عينك يا أخي عين مسلم يا أخي، لما خزعل علي وازعل عليك، ويمكن تحتاج إلى أن يضيق صدرك يوم يومين 3. الإسلام جعل للأخوين إذا تشاحنا 72 ساعة، ازعل فيها تستاهل. وهذه الأيام ليس أعمالك متوقفة، ترفع. لكن ان تجاوز 3 أيام ولم تصطلح، أتى عياذا بالله إلى أعمالكم الحالقة. ما الحالقة؟ قال الحبيب فساد ذات البين. فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحرق الشعر، إنما تحرق الدين. لو رأيت إنسان معه موس ويمر كل ساعة على رأسه، والموس معه كل ساعة يقول هكذا، ثم قال لك يا أخي ما يطلع لي شعر، أنا أقرع، وش تقول له؟ أرفع الموس عن رأسك ينبت شعرك، أرفع البغض من قلبك يرتفع أعمالك. فساد ذات البين، أي مشكلة تتجاوز 72 ساعة مهب على كيفك، ترضى متى ما تريد. لا يا حبيبنا، اللي قلب القلوب أمر العبد على إخوانه لا يتجاوز 3 أيام. أمر رباني، أمر رباني، ليس لي ولا لك فيه خيار. وأعبدنا وأتقانا وأرجلنا وأفضلنا دينا، واللي يستاهل نعم شرواكم هو الذي يرضخ لأمر الله. والله انفصل في صدري شيء، لكن طاعة لله بروح أسلم عليه. والله العظيم أنها تتويني توي، يقوله بعضهم، لكن والله ما لطف فيها بإرغام الشيطان. رجل كنت عندي محاضرة، ولما وقفت عند الإشارة إذا شايب ويلحق الشاب بعجرة عصا غليظة يريد أن يضرب الكبير السن، فركب في سيارته وأغلقها. فلما أن وقف أغلقها، رفع الشاب بالعصا فقال له كانك رجال انزل. قال الشايب ومن قال لك اني رجال؟ لا بالله ماني برجال ولا عرفت الرجولة من خلقت. رح يا ولدي لهلك، وعلمت أن هذا شيخ ربعه، شيخ قبلي لكن حكيم. فلما وصلت المسجد إذا هو جاي يحضر المحاضرة، وكانت عن حسن الخلق، قلت عطني رأسك بقبله. قال لا، قلت والله لا أقبلن رأسك. انتكلم عن الحلم، وانتكلم عن الطيب، وانتكلم عن مسك النفس، لكني أن أراها بين يدي وشيخ ربعك، والله لو هم سلطن سفهاء ربعه سرابيت جماعته، بس على هذا كان يغيرون معالم وجهه التضاريس كلها، ويمكن يخرج من الدنيا ما ندري. لكن انظر الحكمة. قال يا شيخ لا تمدحني بشيء واجب، هذا أرسله إبليس، ما هو هو اللي جاء، وأنا أبي أرغم أنف إبليس، فأغلقت الباب وخليته يروح، ولا والله أن في الدرج النصف، أحسن الله العافية، يعني مسدس في نشر، لكن إبليس يبغى يوقد بيني وبينه النار، فأردت أن أرغم نفسي، تراه شتمني ولعن أمي ولعن أبوي ولحقني بالعصا، وقلت والله يا إبليس إنك مدحور لأرغمنك، والله يفعل ما شاء، يا رب اجعلها عندك عملا خالصا، والكاظمين الغيظ أهل الجنة. اكظم غيظك، فالهجر بين المؤمنين يسبب معاشر الأحباب حلق الحسنات. أنتم شفتوا مريض السرطان إذا أعطوه كيماوي وش يصير في شعره؟ يسقط، يروح تروح لحيته، يروح حاجبيه، يروح شعره. فإذا نظرت إلى المريض السرطان اللي يعطى كيماوي، والله أنك تنكسر خاطرك وتدعو له وينكسر قلبك، ولربما تدمع عينك. اللهم يا ربي في هذه الساعة باسمك الأعظم أنزل عليهم الرحمة والشفاء، وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، وترحمه لأن شعره ذهب لمرضه. والله إن مريض البغضاء والهجر أخطر مرض من مريض السرطان، لأن مريض السرطان يسقط شعره، ومريض البغضاء والهجر تحلق حسناته، تحلق حسناته كما يحلق الموس الشعر. لذلك إياك يا عبد الله، إياك وأن تتجاوز 3 أيام فيبدأ الموس، يبدأ الموس في حلق الحسنات. الحبيب يقول: ألا أخبركم بخير من الصلاة والصيام والصدقة، أي النافلة، في شيء أفضل من هذا يا رسول الله؟ أفضل من قيام الليل ومن تأخذ عمرة وتقرأ لك جزئين وتصوم الاثنين والخميس؟ هذه عبادات، في أجمل منها؟ نعم. ما هو؟ قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة لخطورة البغضاء بين المؤمنين. جعل الله اللي يصلح بين المتباعدين المتنافرين المتشاحنين المتقاطعين، جعل عمله أعظم عمل في النوافل في الإسلام. الله أكبر. خوفا على المؤمنين، وترى بعضنا يعرف الاثنين، يقول فلان الغداء عندنا اليوم، يقول ولده: يا أبوي اعزم أبوه فلان. قال: لا لا لا لا، هذا وذا بينهم مشكلة، ما نبي نجمعهم في المجلس. وصار هذا مندوب الشيطان في التفريق بين عباد الله، المفروض أن تجمعهم وتصلح بينهم. لذلك من هندسة الصلح الذي لا يستطيعه إلا العظماء أمثالكم أيها الأحباب، هو أن يكون من عملي اليومي والأسبوعي أني إذا عرفت متنابذين أصلح بينهم، أجمع بينهم، أذبح لذبيحة واجمع بينهم، وابتي عندهم وقبل رأس هذا. الآن الأذان، طيب بعد الأذان أقص قصة وناخذ مرض واحد ونقفل الموضوع حتى لا نطيل المكت عليكم. اللهم حرمهم عن النار يا رب العالمين. الحمد لله. ومن عجائب الصلح أن رجلا كان يحب رجلين أصحابا له، فأوقع الشيطان بينهم العداوة، فأراد أن يصلح بينهم، فجلس سنوات طوال يحاول الصلح فما اصطلحوا، حتى مرض. فلما أدركته الوفاة نادى ابنا من أبنائه فقال: يا بني، أنا أخاف عليهم من الله، وأنا اليوم في مرض عضال، فإذا أنا مت فاذهب إلى أبو فلان وقل له أبوي وصيته ألا ينزله للقبر إلا أنت، ثم اذهب بعد ذلك إلى فلان وقل له إن وصية أبي ألا ينزل في القبر إلا أنت، ولا تخبر أحدهما بما قلت للآخر. فلما أحضرت الجنازة في المقبرة وقد أبلغهم الابن، فدعا الابن الأول أبو فلان فنزل ومتنفذ كمومه بنزل صاحبه، فإذا هو يدعو صاحبه الذي تعب هذا وهو حي أن يصلح بينهما وما اصطلحا. فلما نزل الثاني ونزلوا الجنازة والتقى الوجه مع الوجه وأنزلوا صاحبهم، علموا مقصده أنه يصلح بينهم ولو في قبره، ولو كان في قبره. فكل منهم بكى وسلم على الآخر واصطلحا. ما نحتاج إلى القبور، نحتاج أن نعمل الآن، أن نقطع على الشيطان الطريق الذي قطع على كثير من المؤمنين قطع عليهم لذة الصلة والتواصل. المرض الخامس الذي يسبب للصدر تلوثا الكبر. ذكرنا الرياء، ثم ذكرنا الحسد، ثم ذكرنا القطيعة، ثم الهجر، ثم الآن نحن مع الكبر. والكبر أن يرفع مخلوق أنفه على مخلوق مثله خلق من طين كما خلق هو بسبب منصب أو مال أو نسب أو لون أو جنسية. وهذا المقام يوم أن يترفع الإنسان على إنسان مثله من بغض الله له، أنه لو وجد هذا الترفع والكبر مثقال ذرة، ذرة هباء، الهباء اللي تدخل مع الشمس اللي ما نقدر نمسكها، لو وجد في قلب مؤمن ذرة من هذا الكبر حرم الله عليه الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أتى الإسلام ليسلم الصدور من أن يترفع أحد على أحد. فأدخل أبو لهب عبد العزى ابن عبد المطلب أخ لعبد الله والد رسول الله عليه الصلاة والسلام، عمه، أدخله النار، وامرأة في رقبتها في جيدها حبل من مسد، أدخلها النار وهو عم محمد. نعم، وأدخل الفردوس الأعلى مع باب يدخل معه الأنبياء، أدخل بلالا رضي الله عنه وهو حبشي. ألغى الفوارق، لا فضل لعربي على عربي إلا بالتقوى. وبعض الناس ترى فيه بثقل طينة وشوفة نفس، وهو يقول الحمد لله أن ما نتكبر، وراك يوم دخلت المجلس ما صبيت على اللي يصب القهوة، ما سلمت على اللي يصب القهوة، القهوة إذا وراك ما مديت يدك، وراهم يقومون ذاك اللي مدري وشو يقعدونك مكانه. ليه؟ وليه يا حبيبي إذا جيت تلتفت تقول تريلة، يلتفت راسك قبل التيدر اللي وراك، يا الله يلف، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تكلم يعطيك الكلام فيه تفيهق، وإذا فلان أنا فلان، وبعض الناس ينفخ فلان ابن فلان ابن فلان، ونعم ونعم ونعم، سحت لي أنت ما علي من أبوك وجدك، علي منك أنت. لو أحد ينفع أبوه ولا جده نفع أبو طالب، وأبو طالب النافع عن الإسلام أكثر مني ومنك، ومع ذلك في النار. ولذلك من أعظم، وبعضنا الكبر في ماذا؟ عدم قبول الحق. ولهذا الحبيب قال الكبر غمط الناس وعدم قبول بطر الحق. دائما المؤمن دائما ليسلم صدرك من الكبر جالس الفقراء. الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه، يعني ابعد مع المزاجين حتى يربي نفسه، حتى لا يترفع، وحتى يلين الضعيف في يده، والفقير والضعيف والغريب واللي جايك من ديته وظيفة جايك، ليس لأنك يا أخي الحبيب أكرم الناس جاي يطلب رزقك، فلماذا لا تكون أنت الأنصاري وهو المهاجري؟ يحبون من هاجر إليه، يحبونه، والحب عبادة. لذلك أيها الأحباب، من الأمراض التي تعصف في سلامة الصدر أن يكون الإنسان لديه كبر. فاحذر من الكبر، فلا يجوز بنسب ولا بسبب ولا بوظيفة. فعبره أول أبو فلان سلم عليه، وسلم عليك أبو فلان سلام أمور طيبة، إلى من صار في تلك الوظيفة، فلما وظف في تلك الوظيفة صار ما يسلم على الناس، والدخول عليه لازم موعد، وإذا تسلم عليه يا الله تلمس أطراف أنامله. وهذا مرض خبيث سرطاني يودي بالإيمان ويودي بسلامة الصدر. ختام المحاضرة، لدي وصايا. الوصية الأولى: لا تتهاون بأي مرض من أمراض القلوب، بادر بعلاجها. مرض الداء الرياء فورا، قل أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. مرض الرياء اقرأ قل هو الله أحد حتى يجدد التوحيد لديك، وهذا مهم أيها الأحباب. ثم ادع الله أن يقلب قلبك على الإخلاص. الثاني الحسد من علاجات الحسد فضلا ادعو للمحسود. ثانيا اعلم ان عندك نعم اكثر منه لكن الشيطان معمي عيونك ما تشوف الا نعم غيرك. واذا كنت تريد مثل ما اعطى الله فلان عنده لك من 2017 زين وانت تبي سياره مثله علاجها مو تقول الله يا رزق حادث ما ادري وين اعوذ بالله ويروح السياره ما يجوز. تقول اللهم كما رزقته فارزقني من علاجاتها وادعو له ادعو لنفسك غبطه يا رب كما رزقته ارزقني وتنتهي القضيه. الثالث القطيعه، القطيعه بادر والهجر بادر. وانا طالبكم طلبه لا تغيب شمس الغد الا وقد اصطلحنا مع ارحامنا مع اخواننا مع اصحابنا مع جيراننا. ولا تسال من اللي بالي ولا تقول انا الكبير وذاك الصغير ولا تقول هو المخطئ وانا المصيب. اجعلها لله خالصه وبادر، اجعلها لله خالصه وبادر. ومن العلاجات ان نصلح ذات بيننا، فقد قال الله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. الرياء حاسد، الكبر علاجه الاستغفار عما مضى ومحاوله السلام على كل مسلم. فبعضنا لا يسلم على الا من يعلم، بعضنا يحفظ سلم سلام عليكم ومعرفه اكتوبه ماشي، لكن لو يسلم البوفنان الفلاني ها يمسك فراغ مرحبا ويرحب. اما تتقي الله الا حياء من الله؟ وقول انت الغمار هذا مش تم يوم تسلم عليه، هذاك يمكنه افضل من ملء الارض منك انت مني انا. لا تستحقر مؤمنا جالس المساكين. انا اعرف رجلا في قريه من القرى ماله اكثر من 200 مليون، يقول لي ابنه رصيد ابوي فوق 200 مليون، يضيف كل اسبوع 150 عامل نظافه فيقوم به خدمتهم ويقف مع ابنائه. والله ان من ابنائه اطباء ومن ابنائه قضاه، وانه يامرهم ان يخدموا عمال النظافه يقربون الماء والعصير والسلطات ويذبح لهم 6 من الغنم كل جمعة، لأن جمعة عندهم اليوم الإجازة. ثم إذا أكلوا صرف على 100 ريال لكل واحد، ثم اجتمع مع أبنائه على ما بقي في الصحون فضلا وأكلوا. يا رب أنفسكم طول الأسبوع تأكلون من الطعام الذي ما مس، الآن رب أنفسكم فيأكلون ويخرجون. تربية إيمانية حتى ما تكشف عن نفس، وهالنفس إذا ما خدمتها ركضت بك في أودية الردى، فاخدمها ثم ادعو للناس واتهم نفسك حتى يزول الكبر. كل الناس أطيب مني وخير مني، ليه؟ يمكن الله ما ينظر العملي، يمكن النية تفسد. ولذلك من ميزان السعادة في الحياة كل مسلم تبي ترتاح حطها الميزان، كل مسلم له حق عليه، أما أنا فلا حق لي على أحد. ضيق يا ابو فلان وكسر الشداد وانزل الله يجزاك فيه، ما لي حق على احد وكل مسلم له حق. هذه احبابي محاضره في سلامه الصدر، لان سلامه الصدر نعيم وسلامه الصدر جنه. ومن النعيم المعجل للعبد ان يسلم الله صدره من الامراض ليعيش حتى يلقى الله، يلقاه بقلب سليم. وتامل في قول الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم القلب السليم والقلب المخموم، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين. يا رب نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم حرم وجوه الحاضرين عن النار. يا رب اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك. يا رب أمنا مما نخاف وأعطنا ما نرجو، واختم بالسعادة آجالنا، واجعل النداء في ختام لقائنا أن يقال لنا قوم مغفورا لهم يا رب العالمين. شكر الله لأحبتي في المكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات برفحة حياة فعلا هو حياة على حسن دعوتي. وشكرا لكم أيها الأخيار الذين أتيتم برغبة تريدون النجاة من النار. يا رب اجعل هذه الجلسة هي السعادة التي لا شقاء لهم بعدها يا رب العالمين. اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا